إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل يقول: سمعت من رجل عماني يقول إن الإمام البخاري رحمه الله يقول بأن القرآن مخلوق، فهل هذا صحيح؟ ليس بصحيح، هذا كلام يناقض كلام الإمام البخاري في كتابه الرد على الجهمية، وقد حكى اللالكائي عن جماعات وسماهم وذكر إجماع أهل الأمصار على أن قول أهل السنة بأن القرآن ليس بمخلوق. القرآن الكريم كلام الله، والفرق بين كلامه سبحانه وكلامنا كالفرق بين ذاته سبحانه وذواتنا، والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. والإنسان لا يتعوذ بمخلوق من شر مخلوق، والتعوذ لا يكون إلا بالله وأسمائه وصفاته، وبالتالي أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، في هذا دلالة على أن كلمات الله ليست بمخلوقة. فالقرآن كلام الله على الحق والحقيقة، نطق الله تعالى به وسمعه منه الملائكة، ونزل به جبريل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن كلام الله. ولذا ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فالقرآن كلام الله، تكلم به بصوت وحرف، تكلم به بصوت كما في حديث عبد الله بن أنيس قال: فيناديهم بصوت، أي الله جل في علاه يوم القيامة، فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. فالقرآن كلام الله تعالى، وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نقول: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. قال عدد خلقه ثم قال ومداد كلماته، وعدد خلقه غير مداد كلماته، فلو كان القرآن مخلوقا لكان قد دخل في قوله عدد خلقه، لما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مداد كلماته بعد أن قال عدد خلقه، دل هذا على أن القرآن الكريم ليس مخلوقا. فالله جل في علاه له صفات ذات وله صفات فعل، والفرق بين صفات الذات وصفات الفعل أن صفة الفعل من الله عز وجل، إنما تعود إلى مشيئته وإرادته، فالله تعالى يتكلم متى شاء بما شاء في أي وقت شاء سبحانه وتعالى، والمتكلم أكمل من الذي لا يتكلم. كيف يتكلم ربنا تعالى؟ لا ندري، فإننا نثبت الصفات ولا نعرف كيفية هذه الصفات، ولا يحيطون به علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فما أثبته الله تعالى لنفسه نثبته، وما أثبته له نبيه وأنبياؤه عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام نثبته، وما نفاه ننفيه، وما سكت عنه نسكت عنه، وما سكت عنه نسكت عنه. هذا إجمال معتقد أهل السنة في هذه المسألة. فالقول بأن الإمام البخاري يقول بأن القرآن مخلوق هذا قول الجهمية، وقد رد عليهم الإمام البخاري في كتاب مطبوع طبعات عديدة معروفة. والناظر إلى كلام الإمام البخاري في هذا الكتاب يعلم أن هذا الكلام كذب وزور على الإمام البخاري رحمه الله تعالى. ما زلنا على الإمام البخاري، يقول: كاتبة علمانية تكتب وتشكك في البخاري، وأنه لا يمكن أن يكون قد أصاب في الرواية والجرح والتعديل، وهذا مستحيل. لماذا هو مستحيل؟ أولا من تكلم في غير فنه أتى بالعجائب، وعلماء الحديث هم فرسان الإسلام، وخلقهم الله تعالى طوالا ورزقهم همة ونهمة على وجه لا يمكن أن يحيط بها وأن يعرفها إلا من تفرغ وعاش معهم ونظر في تراجمهم وقرأ أحوالهم. فالإمام البخاري إمام أهل الدنيا، أذعن له العلماء جميعا وقاطبة في أنه رحمه الله تعالى طبيب الأطباء وعالم العلماء، كما كان يقول الإمام مسلم عنه لما ذكر حديث علة حديث كفارة المجلس، قال: يا إمام الأئمة، يا طبيب الأطباء، دلني على علته، دعني أقبل يدك، دعني أقبل رجلك. هذا كلام الإمام مسلم وهو رقم 2 مع البخاري وهو رقم 1، فالفرق بينهما كبير، الفرق بين مسلم والبخاري كبير جدا جدا كبير، حتى قالوا لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء. فالشاهد أن الإمام البخاري دقيق، وأهل الصنعة أجمعوا على دقته. يأتي إنسان علماني أو يأتي إنسان صحفي أو يأتي إنسان أديب يكتب، يقال له بإيجاز شديد جدا ما تقوله العرب في مثل هذه المناسبة، يقال له: ليس هذا بعشك فادرجي، تتكلم فيما لا تعرف، وتهذر وتقرر أشياء أنت لا تعرف أهلها ولا تعرف صنعة أهلها ولا تعرف هذا العلم. علم الحديث من أدق العلوم على الإطلاق، لا يعرف علم في تاريخ البشرية اعتنى بحال رجل وهو محمد صلى الله عليه وسلم، وماذا قال وماذا فعل، وفي الحديث الواحد تجد كلاما قاله النبي صلى الله عليه وسلم جزء منه من عنده وجزء منه نسبه لربه. والعلماء يدققون، والعلماء ألهمهم الله تعالى أن يعرفوا الصواب بضوابط وقواعد. ولذا نحن لأمثال هؤلاء لو أحلنا على مستشرقين روس ومستشرقين أوروبيين تقبل كلامهم، أما كلام علمائنا فهذا لا يقبل. أجمع العارفون بعلم الحديث أن الله تعالى رزق الإمام البخاري ملكة ورزقه دقة لا توجد عند غيره، كذا رزقه الله تعالى حفظا لا يوجد عند غيره. أخ يسأل يقول: من هم الرحم؟ الرحم رحمان، رحم عام ورحم خاص. فالمسلم للمسلم رحم، فالمسلم الذي يعيش في أقصى المشرق للمسلم الذي يعيش في أقصى المغرب رحم، والذي يجمعهم العقيدة الصحيحة والإيمان بالله والإيمان برسوله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم أن يوالي أخاه وأن ينصره ظالما أو مظلوما، فإن كان ظالما يأخذ على يده. والذي يجمع المسلمين حب الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن التهديد والوعيد الوارد في النصوص الشرعية في قطع الرحم ليس المراد به الرحم العام، وإنما المراد به الرحم الخاص، وإنما المراد به الرحم الخاص. من هم رحمك الخاص الذين إذا قطعتهم أثمت، بل سخط الله عليك وتعرضت لكبيرة من الكبائر؟ الرحم تنادي يوم القيامة: اللهم صل من وصلني واقطع من قطعني. من هذه هي الرحم؟ للعلماء قولان، وبناء عليهما يقع اختلاف في تحديد أفراد الرحم الخاص. القول الذي قال به الكافة وهو الذي أراه راجحا أن الرحم الخاص من ترثهم ويرثوك، من ترثهم ويرثوك، فهؤلاء هم الرحم الخاص. والقول الآخر أن الرحم الخاص من اجتمعت أنت وإياهم وأصولك في رحم، فأنت تجتمع مع إخوانك وأخواتك في رحم، ووالدك يجتمع مع أعمامك وعماتك في رحم الجدة من جهة الأب، وخالاتك وأخوالك يجتمعون في رحم الجدة من جهة الأم. فقالوا الرحم سمي رحما لوجود رحم يجمع هذه القرابة. والعلماء مجمعون أن الأخ رحم، وأن الأخت رحم، وأن الأولاد رحم، وأن البنات رحم، وأن الأعمام رحم، وأن العمات رحم، والأخوال، فالخال وارث من لا وارث له. الخال كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وارث من لا وارث له. وفي بعض روايات الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها، أي في النكاح يحرم أن تتزوج المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. في بعض الروايات فيها ضعف، فيها زيادة، إنكم إن فعلتم ذلكم قطعتم أرحامكم. لما تجمع بين الزوجة وعمتها، تجمع بين الضرة والعمة، بين الزوجة وعمتها وتكون ضرتها، فهذا مدعاة لأن تقطع الرحم بين الزوجة وبين العمة وبين الزوجة وبين الخالة، بخلاف مثلا الزوجة وبنت خالتها أو الزوجة وبنت عمتها فلك أن تجمع، وبخلاف ما بين بنات الأعمام لك أن تجمع بين بنات أعمامك ما لم يكن أخوات، يعني تتزوج بنت عم ثم تتزوج بنت عم آخر فهذا لك. فإذا ابن عمك ليس رحم خاص، وابن خالك وابن خالتك ليس من الرحم الخاص، لكن صلته من الرحم العام، محبوبة عند الله عز وجل، لكن ليس من الرحم الخاص. فالرحم الخاص من يرثك. لذا البنت مثلا، البنت إن فقدت أقاربها الذكور ولم يبق لها إلا ابن عم، ودائما أقرب ذكر وارث يرث، دائما أقرب ذكر وارث يرث، يعني بنت أقرب واحد إلها ابن عمها، فقدت الأب وفقدت الإخوة وفقدت الأعمام ولم يبق لها إلا ابن عم. فهذه إذا وقعت عليها مظلمة، من الواجب عليه أن يرد لها مظلمتها؟ ابن عمها. وعلماؤنا يقولون الغرم بالغنم، هذا لأنه يغنم، لأنه يرث عليه أن يرعاها، بل لو افتقرت لوجب عليه أن ينفق عليها. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم ما أخبرنا أنه في آخر الزمان سيكون الرجل قيما على 50 امرأة في آخر الزمان. من المراد بال50 امرأة؟ قريباته. قالوا في هذا إشارة إلى كثرة الموت وفناء الرجال، بحيث في العشيرة يبقى عدد قليل من الناس، فالذي يقوم على أمر 50 امرأة رجل واحد. فالرحم بالمعنى الميراث أقرب إلى الرحم بالمعنى من اجتمعت أنت وإياهم في رحم، أقرب وأقعد وأوسع. فالرحم الخاص من تجتمع أنت وإياهم في رحم، والله تعالى أعلم، من تجتمع أنت وإياهم في، عفوا، من ترثهم ويرثوك، هذا أقرب من القول بأنك من تجتمع أنت وإياهم في رحم، والله تعالى أعلم. طالب علم مجد في طلبه، يقرأ ويطالع ويجلس عند المشايخ والعلماء، إلا أنه يأخذ من لحيته ويحددها تحديدا بالغا، وعندما سئل عن ذلك يقول المسألة فيها أكثر من قول عند المذاهب فلا ينبغي التشدد. فصل لنا يا شيخنا قوله هذا، هل له وجه من الصحة؟ أولا الإنسان لا يقاس فقط بلحيته. اللحية عند الأئمة الأربعة واجبة، ولم يقل بسنيتها إلا ابن العربي المالكي المعروف. وأما الأئمة الأربعة يقولون عن اللحية واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعفائها، بل ثبت عند ابن سعد أن رسول كسرى لما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فرآه قد حلق لحيته وأرخى شاربيه طويلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أمرك بهذا؟ أنكر عليه. قال: ربي، أي كسرى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنا فربي أمرني أن أعفو لحيتي وأن أجز شاربي. فيقول: الله أمرني، والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته. وأما إرخاء شعرات، يعني مشروع لحية في الوجه، وأن تنظر تقول هذا حالق ولا مربي لحية وتتردد، هذه ليست بلحية مشروعة، هذه ليست بلحية مشروعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال كما في صحيح الإمام مسلم، قال: وفروا اللحى. ومعنى وفروا اللحى أي لتكن اللحية وفيرة في وجهه. فهذا الأخ يشد على يده فيما هو فيه من خير وينصح، ولو يبشع عليه ولو يشنع عليه. والمسلم عذار، يعني يتلمس عذرا ما استطاع لذلك سبيلا، ولكن الحب كله لا يكون إلا لله وإلا لرسوله صلى الله عليه وسلم. ما بعد ذلك الأمر يتجزأ، الولاء والبراء يتجزأ، الحب والبغض يتجزأ. فأحب المسلم بمقدار ما فيه من خير، وأواليه بمقدار الخير الذي عنده، وأعاديه على درجات تبدأ بالنصيحة وتنتهي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حق المسلمين على قدر ما عنده من شر. فالولاء المطلق لشخص ليس موجودا لأحد، ولا بلاء براء مطلق. لذا قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تتواصل معه بالحق بمعنى أنك الحق الذي عنده تأخذ على يدك به وتواصل إياه بالصبر. لماذا قال الله تعالى وتواصل؟ يعني أنا أمرك أن تأمرني بالشرع، ما في واحد يأمر، ما في جهة تأمر. تواصل، تواصل عند العلماء العربية تفاعل، والتفاعل عند العربية يكون من مين؟ من الطرفين. أنا اليوم بأمرك أنت بكرة بتأمرني، أنا اليوم بذكرك أنت بكرة بتذكرني، أنا اليوم بنصحك أنت بكرة بتنصحني. ما في إنسان هكذا في الشرع، إذا استثنينا محمد صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما في إنسان هكذا يعني موجود هو ينصح ويأمر ويمشي على رأسه ولا يحاسب ولا يسأل. هذا مش موجود. أكبر علماء الأمة ما يصلح له هذا. قال وتواصل، الآية تشمل كل مسلم، كل مسلم يحتاج يتواصل عليه، ويحتاج أن يكون قلبه لينا وعنده استعداد لأن يقبل النصيحة، لأن الواجب على كل مسلم أن يعتقد أنه ليس بمعصوم وأنه يمكن أن يخطئ. فأنا إذا استقر في قلبي أني أخطئ، فإذا جاء رجل نصحني فالواجب أن أفسح صدري لكلامه. وعندنا نحن للأسف، نحن عندنا من ضعفنا وهواننا عندنا إنزيم شديد يشتغل في البدن كثير، اسمه في تعبير الناس التبرير، اسمه تبرير. اغلطت قل اغلطت، أسأت قل أسأت، قيل لك أنت أخطأت قل استغفر الله، قل استغفر الله. وكانوا يقولون رحم الله امرئا أهدى إلي عيوبي. عندنا شيء اسمه التبرير، يعني تسمع كلامه بصير تدور، وانت تسمع بصير تدور على ايش؟ على ما يسمى التبرير. طبعا كنت فعل برر قواميس العربية بريئة منه، لو بحثت في كل قواميس اللغة العربية ما في فعل برر، يعني فعل برر كلمة تبرير كلمة ليست عربية، يعني ليست لا وجود لها في العربية. والعرب يقولون سوغ بدل برر، يعني بدل التبرير الصواب عربية أن نقول تسويغ ولا نقول تبرير، تبرير غلط. فالأصل لما تسمع كلاما فالكلام الذي تسمعه ينبغي أن تفتح صدرك له، فإن أخطأت قل استغفر الله. يعني من أنزل نفسه يقول أنا لا أخطئ؟ من؟ ولذا الأمور سهلة عند المسلم، المسلم أمره سهل، أن يرجع للحق سهل. ما الذي جعلنا مسلمين؟ وما الذي جعلنا نمتثل بين يدي الله ونصلي ونطلب علم؟ ما الذي جعلنا نتكلم ونسمع ونطلب العلم وننتقل؟ حد نريد الحق، ما نريد شيئا غير الحق، ما نريد شيئا غير الحق. فيا طالب العلم، كن أكمل الخلق ما استطعت لذلك سبيلا، في باطنك وفي ظاهرك، في قولك وفي عملك، في سمتك وفي دلك، في هديك الظاهر، في لبسك، في لحيتك، كن أكمل الخلق ما استطعت لذلك سبيلا. هل يجوز الدعاء في السجود، في السجود في صلاة الفريضة؟ قطعا يجوز، قطعا يجوز، يجوز لك أن تدعو، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا أن نكثر الدعاء ونحن سجود، وأحب الدعاء إلى الله جل في علاه في السجود ما كان يقوله صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في دعاء سجوده ثبت عنه أنه كان يقول أكثر من قول، ويستحب أن ننوع كما نوع نبينا صلى الله عليه وسلم. فمن دعائه اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، أوله وآخره، علانيته وسره. ومن دعائه في السجود أيضا ما ثبت صحيح، عائشة فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من بجانبها في الفراش، فظنت أنه ذهب لبعض أزواجه، والبيت صغير وما في إنارة ورؤية، تقول فمددت يدي فوقعت يدي على عقبيه وهو ساجد، فوقعت يدي على عقبيه على قدميه، والنبي صلى الله عليه وسلم ساجد وهو يقول اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. هذا من الدعاء الذي كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. عموم الدعاء في السجود مشروع، والأفضل في السجود أن يكون بالدعاء المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد من فضيلتكم نصيحة لإخواننا هداهم الله الذين يطعنون في العلماء في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا هذا الكلام الكثير الآن، أنا استغرب من الرجل الذي يفتح قلبه لشبهات. والله لو أن الدجال خرج اليوم لسار الناس وراءه زرافات، والنبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في مسند أحمد يقول إذا سمعتم بالدجال فلينأ، أي فليهرب أحدكم إلى الجبال، فإنه ربما يتبعه مما يثيره من الشبهات. بعض الناس يقلب وبسمع، وبسمع للضلال والفساق والكفار لأصحاب الشبهات والذين يتكلمون عن أئمة الدين والعلماء، فقلبه أسود، قلبه يكره أهل الدين، وقلبه على القرآن والسنة مليء بالشبهات، وهذا لا ينجو أبدا، لا ينجو. من وصايا ابن تيمية لتلميذه ابن القيم قال له ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن الشبهة إذا وقعت على الإسفنجة مصتها، وإن الشبهة إذا وقعت على المرآة عكستها. وللشبهة أثر على الإنسان قد لا يظهر إلا عند سكرات الموت، الشبهة قد لا تظهر إلا عند سكرات الموت، نسأل الله العافية. وبدا لهم من الله ما لم يحتسبون، ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وهذا معناه أنه قد يبدو للعبد شيء ما خطر في باله من الشبهات التي مصتها القلب، الذي مصها القلب. احفظ لسانك، احفظ قلبك من كل ضر، من كل شر، من كل سوء، لا تملأ وقتك إلا بالخير. لكن الناس عندهم آفات إلا من رحم الله، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم من المرحومين. الأمر الأول عند الناس فضول، فضول، وهذا الفضول ليس بالحسن. عند الناس فضول كلام، عند الناس فضول طعام، عند الناس فضول منام، وهذه من قسيات القلب. عند الناس فراغ لم يملأ وقته بالخير، فأنت إن لم تملأ وقتك بالخير وإن لم تشغل نفسك بالخير شغلتك نفسك بالشر، شغلتك نفسك بالشر. قيل أمام القاضي إياس فلان يقع في المسلمين، فقال غزا الروم، غزا الفرس، غزا الديلم، قال هؤلاء يسلمون منك ولا يسلم منك أخوك، يعني ما تركت ما ما ما ولجت وما تكلمت إلا في إعراض العلماء، إلا في إعراض الصالحين، دعك من هذا. هذا لا يمنع من أخطأ قوله أخطأت، لكن نتكلم بلغة العلم. أما الشتم واللعن والاتهام والدخول في باطن الناس هذا ليس من صنيع المؤمنين. إذا أراد رجل أن يدخل في باطن رجل آخر قلب حسناته سيئات وقلب طاعاته موبقات. أدخل في باطن الإنسان أقول هذا مرائي، هذا مرائي. يا إخواننا، الإنسان يعالج نفسه ويعالج نيته ويجهد قدر استطاعته أن يبرئ نفسه من الرياء، يجهد ما استطاع. ولو قيل لك أنت مخلص في عملك تقول والله أني جاهدت نفسي. يأتيك إنسان هو جالس يقول هذا منافق، هذا مرائي، ما أدري. هذا وضع نفسه موضع الذي يعلم الغيوب والذي يعلم السر وأخفى. من الذي يعلم السر وأخفى؟ الله. أنا طالب علم لاحت لي بس لا عندي دليل، لا من كان قال كلاما خطأ نقول فلان أخطأ، لأن حبي للخير وحبي لديني أكثر من حب الأشخاص. فلان أخطأ، ما الذي يمنع يقول أخطأ؟ ولكن احفظ لسانك بعدها، ما تجعل نفسك يعني تسترسل مع الحكم، فتعطي الحكم، تعطي الأمر، يعني تعطي لنفسك مسوغا لأن تخوض في أعراض الناس. يعني انتصر لله ورسوله، انتصر لدين الله عز وجل، وابقى بأدبك، ابقى بأدبك، ابقى حافظا لسانك، حافظا قلبك، لا تنشغل إلا بما يعود عليك بنفع وإلا بما يعود على دينك ودعوتك بخير. لا تنشغل إلا بهذا، لا تنشغل إلا بهذا. ما هو الرد على الشاعر بشبه التشبيه اليد لله سبحانه؟ الله يقول بل يداه مبسوطتان، قال يد الله فوق أيديهم، قال قدرة الله فوق قدرتهم. طيب بل يداه مبسوطتان، بل قدرته مبسوطتان، مش مضبوط، خطأ هذا. طيب إيش معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خط التوراة بيده وخلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده؟ بقدرته، مفعل كل شيء ربنا بقدرته. فنحن نثبت يدا لله تليق بجلاله، نثبت يدين لله وكلتا يديه يمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تليق بجلاله، ونثبتها على وفق قول الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله نفى ثم فصل، فأجمل في النفي فقال ليس كمثله شيء، ثم فصل فقال وهو السميع البصير. فالله عز وجل سميع وعليم، أنا سميع وأنت سميع، وأنا عليم وأنت عليم، لكن شتان بين سمعي وسمع وبين سمعي وسمع الله عز وجل. وإذا نخشى إذا بقينا ننفي نقول أنا موجود، الله موجود، لا الله غير موجود لأني أنا موجود، فنصل للشرك ونصل للإلحاد من خلال نفي المشابهة المطلق، بمعنى الله جل في علاه الذي أطلق على نفسه حكيم، الذي سمى نفسه حكيم وعليم، سمى بعض أنبيائه حكيم وعليم، لكن علمه ليس كعلم النبي، ليس كعلم الله، وحلم النبي ليس كحلم الله عز وجل، وهكذا. فأثبت لربك ما أثبته لنفسه وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم، وقف حيث وقف الناس وقل ما قالوا. فخير دين دين الصحابة ودين التابعين، وخير منهج منهجهم، وامتن الله عليهم بأنهم بعيدون عن الفلسفة وبعيدون عن علم الكلام وبعيدون عن مذاهب متأخرة. والله الأشاعرة في صفات الله لو أنك سألت الواحد منهم متجردا ولما يقسمون الصفات فتقول لهم هل أبو بكر وعمر يعرف هذا؟ يقولون لا ما يعرف هذا. طب أنا ماذا ما أنا لا أحتاج دينا لا يعرفه لا يعرفه من قبلي، أنا لا أحتاج دينا لا يعرفه من قبلي. فقف حيث وقف الصحابة والتابعون وعض على النواجد على مذهب هو الدين الذي ارتضاه الله عز وجل لنبيه. النبي بعثه الله معلما مزكيا، فالصحابة هم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم، والدين ما بقي نظريا، تطبيق الدين العملي اعتقادا وعملا إنما كان في الجيل الأول. لذا نحن مصرون أن الدين الذي يحبه الله هو دين الجيل الأول، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم زكى الجيل الأول. النبي صلى الله عليه وسلم زكى الجيل الأول. بما أن التعدد في الزواج سنة نبوية، لماذا بدأت تتراجع في زماننا هذا؟ لأن زماننا زمن فسق، زماننا لا يسقط التعداد لسوء ما فيه. غريب، الرجل في المجتمع الطاهر لا يرى إلا وجه زوجه وجه محارمه، فيحتاج أن يرى شيئا آخر فيعدد. أما في هذا المجتمع يرى كل شيء، مش حاجة يعدد. من أحوج الناس للنساء؟ أكثرهم عفة. من أكثر الناس عفة؟ الأنبياء. إذا يقول ابن عباس كما في البخاري، صحيح البخاري تعليقه، يقول خيركم أكثركم نساء يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عقد على 13 امرأة ودخل ب11 امرأة ومات عن 9 من النسوة. النبي عقد على 13 امرأة ودخل ب9 ومات صلى الله عليه وسلم، دخل ب11 ومات عن 9 من النسوة. التعداد هو تشريع تصحبه تشريعات كثيرة تعين عليه. المجتمع الإسلامي، طبيعة الشعب المسلم في العصر التنزيل، العصر الذي حث فيه الشرع على التعداد، طبيعة هذا المجتمع أن الخيرات التي فيه تقسم على الناس. تدروا لو واحد منكم يقال له كل ولد من أولادك في آخر السنة بيطلع له مما وضع الله في الكون من خيرات، بيطلع له مثلا 100,000، بيصير بدك 100 واحد، بيصير بدك 100 ولد. لما الخيرات توزع على الناس، ولما الشرع يقول من أحيا أرضا مواتا فهي له، أي أرض زرعها ميتة زرعها هي لك، أي أرض استثمرها هي لك. الشرع لما قال في تعداد وضع للتعداد أحكام، فالشرع متكامل. إذا أردت أن تقول بالتعداد تقول بالتعداد وما يرافق التعداد من أحكام في المال. الخيرات التي وضعها الله تعالى في الأرض هي للناس، ليست للأشخاص، للناس، توزع عليهم مستوية. ما في مشاكل اقتصادية، ما في مشاكل أزمات سكن. جاءني رجل يقول لي أنا بدي أتزوج ثالثة، بتنصحني؟ قلت كم راتبك؟ قال 300 دينار. قلت 300 دينار ونزوج 200؟ الأمر صعب، صحيح؟ صعب جدا. الواحد يزوج 200. قال أنت بس ما سألتني. قلت تفضل. قال مثلا إيش عملي؟ إيش عملك؟ قال أنا راعي يعيش في بيت شعر. أنا راعي يعيش، لا عندي فواتير كهرباء ولا مسقفات ولا فواتير مي، و300 دينار كثار. تزوج أربعة. تزوج أربعة كثار 300 دينار. 300 دينار كثار. فالآن لما صارت حياتنا كماليات وصارت حياتنا صعبة، فحينئذ صار التعداد صعب. وإلا إخواني الزواج حاجة للرجل حاجة للمرأة، ليس الزواج يعني يستأثر به الرجل دون المرأة. فكلما أصبحت حياتنا حياة غرب وتمثلنا بحياة الغرب، خرجنا عن يعني سهولة حياتنا، صعب التعداد علينا، فالتعداد آفة فينا. ثم أقول لكم أين الرجولة وأين الشهامة؟ أخوانكم في عدة مرات في عدة بلاد يقف رجل في المسجد يقول يا جماعة والله عندي بنتين زينات وما شاء الله عنهم مؤدبات وجميلات وأبكار وبدي واحد يستر عليهم، ما يتجد واحد يقول لنا استر مستعد. ما تقول هذا؟ أقول لكم صراحة أن الرجولة قليلة إلا في حق من إلا في حق يعني من وفقه الله، والزمان زمان نساء، وجل الرجال يرددون في مجالسهم أبواق لرغبات النساء، الأبواق لرغبات النساء، قليل من يصلح له التعداد. وفسد كثير من الناس وأصبحوا بالنسبة للتعداد لا يقدرون عليه، أصبحوا لا يقدرون عليه. يعني الأمر ليس لا يؤخذ من جانب، يؤخذ من جوانب، من جوانب عديدة. التعداد يصلح للرجل الموفق، الرجل الصالح، الرجل العفيف، الرجل الذي يحب الولد، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فالناس لا يشبعون من الأموال وعجبي منهم، فإنهم يشبعون من الأولاد. وأصبح كثرة الولد معرة في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا كانه عن درس الخميس نتركه. رجل ورث عن والده أرضا وتركها سنوات عدة إلى أن ارتفع سعرها فيبيعها، فبعد ما يزيد عن 20 سنة باعها، كيف يزكيها؟ يزكيها سنة واحدة بالسعر الذي يقبضه، بالسعر الذي يقبضه. هذا اختيار مالكية واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، والله تعالى أعلم. من تصيبه وساوس تحاول أن تؤذيه في تعظيم مولاه وحسن ظنه به وهو في أذى وعذاب ووصل إلى أمراض عضوية، هل من نصح له؟ وما هو الحل العملي لذلك؟ أولا يا من سألت هذا السؤال أبشرك أنك على خير، ولولا أنك على خير ما شعرت بهذه الوساوس. في صحيح الإمام مسلم عدة أحاديث فصلناها وشرحناها قديما، قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه شيئا يتعاظم منه كما تقول، بل في بعض الروايات قالوا يا رسول الله إن أحدنا ليجد في نفسه شيئا لأن يكون هممة أحب إليه مما يجد. ما معنى لأن يكون هممة؟ يعني يحرق ويصبح فحما، يعني لو حرق وأصبح فحما أحب إليه مما يجد في نفسه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ألا وجدتم ذلكم حقا؟ قالوا بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك محض الإيمان، وفي رواية إن ذلك صريح الإيمان، إن ذلك محض الإيمان، وفي رواية إن ذلك صريح الإيمان. كيف؟ سئل علي رضي الله تعالى عنه ما معنى إن ذلك محض الإيمان؟ فقال أرأيتم إلى اللص فإنه لا يطمع إلا أن يدخل البيت النفيس، البيت خرب اللص ما يدخله، فإذا أنت وجدت وساوس للشيطان في قلبك بيتك نفيس، وقلب والإيمان موجود في قلبك والشيطان يطمع، فأنت تعود انشغل بالتعوذ بالله يكفيك، وهذه الوساوس لا تحاسب عليها عند الله عز وجل. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم مما تشكو منه، فقال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يأتي الشيطان لأحدكم فيقول له من خلق كذا؟ فيقول الله. من خلق كذا؟ فيقول الله. فيقول الشيطان وساوسه، يقول الشيطان من خلق الله؟ وسواس من خلق الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من وجد ذلكم فليدخل عن يساره وليتعوذ بالله وليقرأ سورة الإخلاص، انتهى الأمر. انتهى الأمر. الوسواس لا يتابع، الوسواس يهمل، الوسواس يهمل ولا يتابع وانت غير مؤاخذ عليه. إن الله تعالى قد تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فالوسواس هذا أنت غير محاسب عليه. إذا شراح الحديث يقولون ما حدثت بها أنفسها أو ما حدثت به أنفسها، أنفسها إما أنها فاعل أو أنها مفعول به، وعلى أنها فاعل ما حدثت به أنفسها يكون حديث نفس الوسواس، يكون حديث نفس الوسواس. ولذا بارك الله فيك أنت غير محاسب على هذا، وهذا وسواس تتعوذ بالله منه ولا تنشغل به ولا تقع في مثل هذا العذاب. وقوعك في مثل هذا العذاب دلال على حرصك على إيمانك، ولكن فيه دلالة على أنك لم تستجب للدواء النبوي. الدواء النبوي لا تتابع وتعوذ بالله وتكفيك ذلك. هل مسألة الوليمة بعد الدخول برجعها إلى العرف أم أن السنة حددتها بعد الدخول؟ لا، الوليمة العرس أولا واجب على المستطيع، ثانيا لا يجب فيها العدل بين الزوجات، فليس للزوجات فيها حق. فالنبي أولى ما بغير لحم لما دخل بصفية في بعض أسفاره، فلا يلزم إن غاليتها في وليمة العرس أن تكون ثاني كذلك. وعلى المستطيع الواجب في الوليمة وليمة العرس شاة لحم على المستطيع، لما ثبت في صحيح الإمام البخاري أن عبد الرحمن بن عوف وكان صحابيا غنيا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاة لحم، أولم ولو بشاة لحم. وكانت الوليمة دلالة على اجتماع الزوجين، فمن السنة أن تكون الوليمة بعد أن يدخل الرجل، بعد أن يبني الرجل بأهله، ولا يلزم أن تكون في الصبيحة، لا يلزم أن تكون في الصبيحة، يعني قد يحول حائل أن تكون ثاني يوم، قد تكون ثالث يوم، قد تكون بعد أسبوع، وقد تكون الوليمة مرة، وقد تكون مرتين، وقد تكون ثلاثة، يعني قد يولي بالرجل ثلاث أيام متواليات. وما زالت هذه عادات موروثة ومعروفة عند العرب، ما زالت موروثة. والعلماء يقولون أن الوليمة التي يجب حضورها ولا يجوز التخلف عنها إنما هي وليمة العرس، لما ثبت في صحيح مسلم من رواية يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم من دعي إلى وليمة عرس فليجب، من دعي إلى وليمة فليجب. في رواية فيها وليمة عرس وفي رواية فيها وليمة فليجب، والحكم واحد والسبب واحد. وأطلق وورد لفظ مطلق وورد لفظ مقيد، وقد أجمع علماء الأصول أنه عند اجتماع السبب والحكم يجب حمل المطلق على المقيد. فالوليمة التي يجب حضورها ويحرم التخلف عنها إنما هي وليمة العرس، وأما غيرها من الولائم فحضورها محمود ولكنه ليس بواجب، فحضوره محمود ولكنه ليس بواجب. وبعض أهل العلم ألحق الولائم العامة بوليمة العرس، والله تعالى أعلم. هل الصلاة في المصليات التي تقام فيها الصلوات الخمس هي وقف لله تعالى دون الجمعة؟ حكمها حكم الصلاة في المسجد؟ نعم، المكان الذي لا تقام فيه إلا الصلاة له فأجر الجماعة. وهذه المصليات العامة التي فصلناها في قبل درس الدرس الماضي والذي قبله، يعني من صلى فيها سقطت الجماعة عنه. والفرق بين المصلى والمسجد والجامع أن المصلى وقفه مؤقت، يجوز لمن أوقف مصليا اليوم إذا بني بجانبه مسجد أن يحوله إلى دكان أو إلى بيت، لا حرج. المصلى وقفه مؤقت، والمسجد والجامع وقفه مؤبد. والمسجد تصلى فيه الصلوات الخمس ولا يلزم أن تصلى فيه الجمعة، والجامع المسجد الجامع هو المسجد الذي تصلى فيه الجمعة، فالجامع أوسع من المسجد، المسجد الجامع الذي تصلى فيه الجمعة، والمسجد غير الجامع الذي تصلى فيه الصلوات غير الجمعة. والمسجد والجامع وقفهما مؤبد لله جل في علاه، والمصلى وقفه مؤقت وليس بمؤبد. كيف أربي أبنائي كي يكونوا طلبة علم؟ أولا كن أنت طالب علم، وتكن زوجتك طالبة علم، وأنت يعني اجعل طلب العلم هو ديدنك في البيت، اشغل زوجتك أولادك في طلب العلم. ثانيا ارشدهم إلى أعلم من هم حواليك، واجهد ما استطعت أن تكون لك بهم صلة، واجهد ما استطعت أن تكون لك بهم صلة، وادعو الله تعالى لأولادك. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طب أنا أسألكم سؤال، النبوة اختيار ولا مجاهدة؟ النبوة اختيار ربنا ولا واحد مجاهد حوله يصير نبي؟ قبح الله ابن سينا. تعرفون ماذا يقول ابن سينا؟ يقول النبوة مجاهدة. إذا شيخ الإسلام يقول أطبق أهل العلم على كفر ابن سينا. طبعا احنا عند ابن سينا إمام كبير، ذا ابن سينا يعني صدلية ابن سينا وقصة. طبعا تعظيم ابن سينا من الكفار مش من الإسلام، مش من الإسلام أبدا، يعني أبهر الكفار في بعض نتائجه العلمي فعظمناه كما عظمناه. خلاصة، النبوة اكتساب ولا مجاهدة؟ اختيار ولا مجاهدة؟ اختيار من الله، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان له الخيار. الله يصطفي من الملائكة، الله يصطفي ومن الناس، الله يصطفي ومن الناس اصطفاء. طيب العالم من ورث النبي؟ العلماء. طب العلم اصطفاء ولا مجاهدة؟ اصطفاء العالم اصطفاء. يعني هل يلزم أن يكون العالم أذكى الناس، أغنى الناس، أكثر الناس حسبا؟ هل يلزم العالم يكون أغنى الناس؟ طب أنسب الناس ذروا نسبا؟ تعرفون العلماء في زمن التابعين من؟ العبيد، عبيد الصحابة كانوا أصبحوا علماء. تعرفون لماذا راجت وطئ الإماء في زمن التابعين؟ سيد الناس العلماء في ذاك الزمان كلهم أولى الإماء، لازموا أسيادهم. عطاء لازم ابن عباس، ونافع لازم ابن عمر، فاستفادوا من أسيادهم أكثر من استفادة أبنائهم منهم، ففاقوا أبنائهم. الشيخ محمد الأمين الشنقيطي لما كان له عبد فاعتقه في المدينة، وهذا من قريب، فأصبح العبد يبكي يقول لا أعتقك لله، ويبكي يقول ابقي عبدا عندك، هو يعتقه وهو يبكي. من سيجد أمثال هذا العالم في الأخلاق والرحمة والإحسان والعلم يتعلم منه؟ يا ليت الكفار يعاملون المسلمين في البلاد التي يحتلونها كمعاملة المسلمين لعبيدهم. يا ليت الكفار يعاملون المسلمين في البلاد التي يحتلونها كمعاملة المسلمين لعبيدهم. يا ليت يهتكون الأعراض ويقتلون. وإذا أردت أن تعرف أخلاق أمة تعرفها في الحرب، إذا أردت أن تعرف فضل الإسلام والمسلمين انظر الأخلاق المسلمين في الحرب كيف كانت، وإذا أردت أن تعرف الدول الكبرى اليوم انظر لأخلاقهم في الحرب، انظر إلى العراق وماذا صنعوا في أخواتنا في العراق، ماذا صنعوا بالناس في العراق، تعرف أخلاق الدول الكبرى التي تسمى اليوم دول كبرى. إلى الله المشفى ولك القوة إلا بالله. طيب صلة في النحو، ما الحديث، ما الفرق بين الحديث الصحيح المتفق عليه والمتواتر؟ هذه اصطلاحات. المتفق عليه أصح الأحاديث، والمتفق عليه ما أخرجه الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما، والمخرج واحد، يعني الحديث يكون صحابي واحد. إذا المتن واحد صحابي اختلف ما يكون متفق عليه. يعني متفق عليه يكون في صحيح البخاري صحيح مسلم المتن واحد والصحابي واحد. هذا حديث يسمى علمائنا متفق عليه وهو من أصح الأحاديث المتواتر. الحديث الذي رواه عدد يستحيل تواطؤهم على الكذب، فهذا هو التواتر. التواتر القرآن متواتر، لأن القرآن نقل لنا جيل عن جيل جيل عن جيل، عدد كبير وجم غفير. ولذا الذي ينكر التواتر كافر، الذي ينكر التواتر كافر، الذي ينكر غير المتواتر فاسق ليس بكافر. وهذه كما قلت اصطلاحات، والله تعالى أعلم. هل كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم في العمرة للنساء عدة نساء تحل محل المحرم؟ لا، لا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في المتفق عليه: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة، نكرة في سياق نهي تفيد العموم، فهذه المرأة لا يحل لها أن تسافر، تفيد الحديث لو كانت المرأة كبيرة، لو كانت المرأة مريضة، لو كانت المرأة ومعها مثيلاتها من النساء، فلا يحل لها أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم نهي في تخصيص قيام يوم الجمعة؟ نعم، ثبت في حديث سلمان في صحيح مسلم، سلمان الفارسي رفعه للنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة من بين سائر الليالي بقيام، ولا تخصوا يوم الجمعة من بين سائر الأيام بصيام، إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم، إلا أن يوافق صوما يصومه أحدكم. إنسان ما خصصت الجمعة بقيام، لكنه قدر الله تعالى يوم ليلة الجمعة أصابه نشاط، بات مبكرا يقوم الليل، ما في حرج، هذا ليس التخصيص. التخصيص أنك ما تعتكف إلا يوم إلا ليلة الجمعة وتعتكف عشان تقوم في المسجد كما يفعل بعض الناس. بعض الجماعات عندهم اعتكاف كل الجمعة ويتواطؤون على هذا الاجتماع ولا يقومون إلا في هذه الليلة، فهذا القيام منهي عنه على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حكم وجود الشخص على القبر وكتاب اسم الميت وتاريخ الوفاة؟ أن نعلم القبر بعلامة لا حرج، أما أن يجصص القبر وأن يكتب عليه فقد عقد مسلم لذلك بابا في الكراهية. نووي بوب على أوردها مسلم في صحيحه بكراهية الكتابة على القبر، فالقبر لا يكتب عليه، ولا سيما إذا كانت الكتابة الكل ما شاء الله تذهب للقبر، فكل يضفي على ميته من الإطراء والصلاة وعبارات الرحمة وما شابه على وجه فيه تأل على الله سبحانه وتعالى. لو واحد ولد علامة يضع رمز أو اسم من غير كتابة شاخص ومن غير ما يوضع، هذه علامة من العلامات، هذه علامة، بس نتواطأ الجميع بعبارات معينة ومعبرات فيها إطراء على الميت، فهذا مما منعه الشر، والله تعالى أعلم. قال الله تعالى في سورة نوح: قلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ما نوع الاستغفار في الآية؟ إيش يعني نوع الاستغفار؟ الاستغفار أن يعقد قلبك على أنك عاص مقصر، وأن تستغفر الله من قلبك فيجري لسانك، وهو في الأصل عمل قلبي، فإن استغفرت الله تعالى فهذا الاستغفار له من الحسنات وله من البركات وله من الخيرات ما الله به عليم. يقول: ما نوع الاستغفار في الآية وهل هو خاص في قوم؟ قطعا لا، قطعا لا، ليس قوما، هذه سنن لله، هذا قانون لله. لذا الحسن بن علي جاءه رجل فشكى له فقرة، فقال له أكثر من استغفار. وجاءه آخر فشكى له عقمة، أنه عقيم ولم يرزق الولد، فقال له أكثر من استغفار. فلما مضى السائلان قال له من حوله: هذا يعني يشكو فقرة فتقول الاستغفار، وهذا يشكو الولد العقم يريد الولد فتقول له الاستغفار، فقرأ الآيات. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، إن أكثرتم من الاستغفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال. هذا علاج لمين الأول؟ فقير. ويمددكم بأموال للفقير وبنين العقيل. علاج الثاني، هذا علاج قرآن. من منا يشعر أنه إذا يعني ضاق عليه الرزق يستغفر؟ إذا لم يرزق ولد جلس واستغفر، إذا صابه هم وغم جلس واستغفر. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما كانت تشكل عليه مسألة في العلم، مشكلة أشكلت عليه، قال: أجلس فأستغفر وأكثر الاستغفار، أكثر من الاستغفار. ذنبي هو الذي عقد المسألة ولم يتضح لي الحق في المسألة. قال: فكنت أكثر من الاستغفار. ثم أقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني، فأعود لبحثها فيفتح الله تعالى علي. ما يقع شر في الكون إلا بسبب المعصية، وما يرفع شر من الكون إلا بالتوبة. أبو بكر يقول: ما يعضد شجر ولا يصاب طائر إلا بتقصيره عن ذكر الله عز وجل. حتى الشجرة لما تقطع قصرت في ذكر الله، حتى الطير لما يقاد، حتى الطير لما يقاد. ما يقع مصيبة في الأمة إلا بالاستغفار، إلا بالذنب، ولا ترفع إلا بتوبة والاستغفار. لو فهمنا هذه القاعدة ارتحنا وارحنا كثيرا، وكل منا كان عاملا مؤديا أقل واجب مطلوبا منه. ما هي نصيحتكم لمن يزهد في دروس العلم؟ طيب اسمع معي، تأمل معي، تأمل معي، ونعود للمجاهدة والاستغفار. تأمل معي، تأمل معي جيدا. حديث في صحيح البخاري عن معاوية قال: قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. بعض الكلمات نحفظها لكن تدبرنا وتأملنا لها ضعيف. هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. منطوقه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الكلمات هي التي قالها صلى الله عليه وسلم، هذه الكلمات هي التي خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وسلم. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. طيب ما مفهومها؟ ما مفهومها؟ أن الذي لا يطلب العلم الله لا يرد به خيرا. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا المنطوق. المفهوم، مفهوم جواب السؤال، مفهوم جواب السؤال، جواب السؤال ايش يقول الأخ؟ يقول: أنا يعني في ناس مزهدوا في طلب العلم، ايش نصيحتك لهم؟ نصيحتي لهم: انتم الله ما بده يكون خير، الله ما يرد لكم خيرا فابتعدتم عن الطلب. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، الذي لا يريد الله به خيرا يبعد عن ايش؟ يبعد عن طلب العلم. لذا من اكثر الناس زهدا في دروس العلماء؟ اكثرهم حاجه لها. اول واحد يطلع من الجامعه لما الشيخ يدرس مين؟ احوج الناس الدرس، احوج الناس الدرس واول واحد. فالذي لا يطلب العلم ولا يجلس في حلقات العلم الله لا يريد به خيرا. لذا العلم اصطفاء، العلم اصطفاء مش ذكاء، رزق، رزق من الله. الله يرزق من يحب فيحبب له أن يتعلم أحكامه، الله يرزق من يحب فيحبب له أن يتعلم أحكام الدين وأحكام الشرع. ما حكم قول هذه الأبيات من الشعر: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد؟ هذه صور للموت، لكن سبب الموت الحقيقي انتهاء الأجل، فالسبب الموت واحد لا ثاني. من انتهى أجله مات ولو كان في فراشه. يذكرون قصة حقيقية، رجل غصبه أهله أن يسافر ليتعلم، وكان لا يحب هذا السفر، فأبى فنام، فسمعت والدته أن الطيارة قد سقطت، فمات من فيها، ففرحت، فذهبت لتنقذه من فراشه، فوجدته ميتا. فالميت الموت سببه إيش؟ انتهى الأجل، طلعت الطيارة في الفراش، انتهى أجلك مت. فالموت سببه واحد وهو انتهى الأجل، من انتهى أجله تقع الوفاة. هل ينفذ تنازل الأم عن حق أولادها اليتامى الذي ثبت لهم في وصية جدهم في الميراث؟ إذا ما ضاعوا فيجوز للولي أن يتصرف في الأموال بالولاية بالوصاية، أما إذا تسبب عن هذا التنازل ضياع الأولاد فليس للوصي هذا الحق. جاء في بعض الأحاديث: من غشنا فليس منا. ما معنى ليس منا؟ الذي يغش ليس بكافر باتفاق العلماء. من حمل علينا السلاح فليس منا. تحمل سيف في وجه أخوك أو سكين أو فنجر، هذا ليس منا. والمراد ليس منا أي ليس من طريقتنا، وليس من هدينا، وليس من ديننا. فمن ديننا الصدق لا الغش، والوضوح لا الخفاء، والأمان لا الحرب. فلذا من حمل السلاح على أخيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا، فيحرم أن تشر السلاح على في وجه إخوانك. هناك من يقول إن حديث ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، التحريم هو الجمع. لا، ليس كذلك. النص الشرعي قام على تحريم الحرى وهو الفرج والخمر والحرير وهكذا. فمن حلل شيئا مما ورد في الحديث فيكون قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. سؤال الأخير في نوبة اليوم: أعمل يا شيخ في سوق تجاري، فصليت الجمعة في المسجد الذي بجانب السوق، فأطال الإمام كثيرا في الخطبة، فخرجت من المسجد وصليت في مسجد آخر، فهل أخطأت في فعلي؟ نعم أخطأت، إلا إن كان طولا لا تقدر أن تتحمله وألم بك يعني ضرر بالغ. ودائما بنقول لأخوان الخطباء يعني راعوا حال الناس وامشوا مع أضعفهم. أضعف الناس اليوم بجمع له ربع ساعة 10 دقائق بعدين بمطل يفهم. أضعف الناس في مرتب في الفهم بفهم ربع ساعة 10 دقائق ربع ساعة، زيد عليه 5 دقائق يعني خطبتك تكون 3 ساعة، وإنسان يخطب ساعة ساعة ونصف. بعض الناس، وهذه من ذكاء بعض العوام، يقول خطيبي بيصلي فيه بخطب ساعة. كان أيامها ما في تسجيل على الخلويات، كان تسجيل على بالمسجل. قال فلما رأيت الخطيب بخطب ومسترسل وطلع الساعة وزادت الخطبة عن الساعة، فعرفت أنه حاطط الشريط ساعة ونص، خطبة اليوم حاطط ساعة ونص مش ساعة. فبعض الناس يعني ما يتحمل هذا الأمر، الحاق الضرر بالناس. طيب لما النبي عليه السلام يقول عن العبث بالحصى، يقول فقد لغى. كل ما طولت الخطبة على الناس حملتهم على العبث، بمعنى أنك حملتهم على أن يضيعوا الأجور. اقتص الأجر قنصا، اختصر الكلام، خلي الناس كلها تطلع بدون لغو. ولذا في حديث الحكم بن حزم الكلفي عند النسائي يقول: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، وخطبنا بكلمات طيبات يسيرت. يعني وصف الخطبة بأنها عبارة عن إيش؟ كلمات. كلمات طيبات كثيرة. فقلة الألفاظ الخطبة وقصرها أحسن من طولها. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.